إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل، فضل التحميد والتهليل والتسبيح. الفصل: من فصلت بين الشيئين إذا فرقت بينهما، وهو الحاجز بين الحكمين، فهو مهما فصل لا ينون، ومهما وصل ينون، لأن الإعراض يكون بعد العقد والتركيب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدله 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في الصحيحين، أي جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله إلى آخره. أخرجه أيضا مالك في الموطأ، والترمذي مثله أيضا. من قال لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده، حال مؤكدة. لا شريك له، أي في صفاته، له الملك، أي ملك الملكوت وملك الأملاك، وله الحمد، الثناء الجزيل على وجه الجميل له تعالى حقيقة. وغيره قد يحمد مجازا وصورة، وهو على كل شيء شاءه وأراده، أو على كل شيء قدير، أي بالغ في القدرة، كامل في القوة، منزه عن العجز والفترة. في يوم 100 مرة، أي مجتمعة أو متفرقة كانت، أي هذه الكلمة أو التهليلة. وفي نسخة ابن حجر كان، أي ما ذكر، وهو غير مناسب لآخر الحديث. وكانت له حرزا، له أي للقائل بها، عدل 10 رقاب بكسر العين وفتحها، عدل وعدل بمعنى المثل، أي ثواب وعتق 10 رقاب جمع رقبة، وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان، تسمية للشيء ببعضه، أي يضاعف ثوابها حتى يصير مثل أصل ثواب العتق المذكور. وكتبت، أي ثبتت له 100 حسنة بالرفع، ومحيت عنه 100 سيئة أي أزيلت، وكانت له حرزا أي حفظا ومنعا من الشيطان يومه ذلك، أي في ذلك اليوم الذي قالها فيه حتى يمسي. وظاهر التقابل أنه إذا قال في الليل كانت له حرزا من ليله ذلك حتى يصبح، فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوي أو ترك لوضوح المقابلة، وتخصيص النهار لأنه أحوج فيه إلى الحفظ. قال النووي: هذا أجر 100، ولو زاد عليها لزاد الثواب، وهذه 100 أعم من أن تكون متوالية أو متفرقة، لكن الفضل أن تكون متوالية وأن تكون أول النهار ليكون حرزا في جميع نهاره، ولم يأتي أحد أي يوم القيامة بأفضل مما جاء به أي بأي عمل كان من الحسنات. قال ابن حجر: أي أكثر من الذكر الذي جاء به، وفيه أن هذا من الواضحات، فلا يصلح في مقام المبالغة في المدح إلا رجل عمل أكثر منه، وفي رواية من ذلك أي من جنسه أو غيره. الحديث في الصحيحين كما مر، وأخرجه مالك في الموطأ، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة. وقال الطيبي: جعل في هذا الحديث التهليل ماحيا من السيئات مقدارا معلوما، وفي حديث التسبيح جعل التسبيح ماحيا لهذا مقدار زبد البحر، فيلزم أن يكون التسبيح أفضل. وقد قال في حديث التهليل: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فأجاب القاضي عياض عن ذلك بأن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل، لأن جزاءه مشتمل على محو السيئات وعلى عتق 10 رقاب وعلى إثبات 100 حسنة والحرز من الشيطان. من قال في يوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حصل له هذه الفضائل 5. أولا، كان كمن أعتق 10 رقاب. ثانيا، كتبت له 100 حسنة. ثالثا، حطت عنه 100 خطيئة. رابعا، كانت له حرزا من الشيطان. خامسا، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل. 5 فضائل: إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وهذه سهلة، يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد أن تقولها، أو بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها. وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها، وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطان. أما سبحان الله وبحمد، فمن قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذه تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. فعلى الإنسان أن ينتهز هذه الفرص، لأن العمر يمضي ولا يرجع، وما مضى من العمر فلن يعود. وهذه الأعمال التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة مفيدة، ثوابها جزيل وعملها قليل. قوله سبحان الله، التسبيح، التنزيه والتقديس، والتبرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه على سبيل الاتساع، فمعنى سبحان الله تنزيه الله وبحمده أي بتوفيقه وإعانته، فبتوفيقك وإعانتك يا ربي سبحتك. قال ابن القيم رحمه الله: نزه الله عما يصفه به الواصفون وسلم على المرسلين بسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، وحمد نفسه سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وألوهية الله فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، لأن المعبود بحق لا بد أن يكون ربا ولا بد أن يكون كامل الصفات، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال المناوي: لا إله منفرد إلا هو وحده لا شريك له عقلا ونقلا، له الملك تخصيص له بالملك والحمد لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له، له الملك وله الحمد أي الحمد المطلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: وهو على كل شيء ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراده من إحياء وإماتة وإعجاز وإدلال وغير ذلك من الأمور. وحده لا شريك له، وحده نصب على الحال، تقديره ينفرد وحده، لا شريك له تأكيد لقوله وحده، لأن الواحد لا يكون له شريك. له الملك، الملك بضم الميم يعم، والملك بكسر الميم يخص، لذا قيل الملك من الملك بالضم والمالك من الملك بكسرها، وقيل المالك أبلغ في الوصف لأنه يقال مالك الدار ومالك الدابة، ولا يقال ملك إلا لملك من الملوك، وقيل ملك أبلغ في الوصف لأنك إذا قلت فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملك، وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة. وقال قطرب: الفرق بينهما أن الملك ملك من الملوك، وأما المالك فهو مالك الملوك. وقد فسر الملك في القرآن على معان مختلفة، والمعنى هنا له الملك له جميع أصناف المخلوقات. لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد أي جميع حمد أهل السماوات والأرض وجميع المحامد التي تتعلق بالأعيان والأعراض، بناء على أن الألف واللام للاستغراق. ولما كان الله عز وجل مالك الملك كله استحق أن تكون جميع المحامد له دون غيره، فلا يجوز أن يحمد سواه. وأما قولهم حمدت فلانا على صنيعه كذا أو حمدت الجوهرة على صفائها، فذاك حمد للخالق في الحقيقة، لأن حمد المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة، وهو على كل شيء قدير من باب التتميم والتكميل، لأن الله تعالى لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له فبالضرورة يكون قادرا على كل شيء. وذكره يقود للتتميم والتتميم، وهو على كل شيء قدير. القدير اسم من أسماء الله تعالى كالقادر والمقتدر، وله القدرة الكاملة الباهرة في السماوات والأرض. كانت له عدل عشر رقاب، أي مثل عتق عشر رقاب، والعدل بكسر العين مثل الشيء يكون من جنسه، ومنه عدل الحمل، لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا. وبالفتح العدل مثله من غير جنسه، كأن المفتوحة أي عدل تسمية بالمصدر، وكأن المكسورة العدل بمعنى المفعول كالذبح ونحوه، ونحوهما الحمل والحمل. كانت له عدل عشر رقاب ومحيت، المحو الإزالة، ومنحى أي انطمس. وكانت له حرزا أي حصنا وحفظا من مضار الشيطان ووساوسه حتى يمسي، أي حتى يدخل في المساء. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، أي بشيء أفضل مما جاء به هذا المهلل، إلا رجل عمل أكثر منه. فإن قلت هذا الرجل الذي عمل أكثر منه، الشرط فيه أن تكون الكثرة من جنس ما أتى به المهلل، أو من غير جنسه من الخيرات حتى يكون مثله. الجواب: إطلاق الحديث يتناول مطلق الزيادة، سواء كانت من التهليل أو من غيره، ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل، وهذا مشتمل على التهليل والتوحيد والتقديس والتمجيد والتحميد والتعظيم. فأما التهليل فقوله لا إله إلا الله، وأما التوحيد فقوله وحده، وأما التقديس فقوله لا شريك له، وأما التمجيد فقوله له الملك، وأما التحميد فقوله له الحمد، وأما التعظيم فقوله وهو على كل شيء قدير. فعلى هذا يكون هذا أفضل من حديث التسبيح الذي يليه، لما فيه من الحسنات ومحو السيئات وفعل عتق الرقاب، وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح. فإن قلت كيف يكون زائدا على فضل التسبيح وفي فضل التسبيح قال حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ فالجواب: في حديث التهليل أيضا هذا مع ما ذكر من الزوائد، لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا، مع ما يقع له من زيادة عتق الرقاب الزائد على الواحدة، وهو أيضا مشتمل على اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص. فإن قيل ما الحكمة في تنصيصه على المئة؟ فإذا زاد على المئة أو نقص هل يحصل له ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب الظاهر أنه لا يحصل له هذا في النقصان، وأما الزيادة فلا يضر بل ينفع، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها. قوله مئة مرة، قال الإمام النووي: من قال هذا التهليل مئة مرة في يومه، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس، أو بعضها أول النهار وبعضها آخرة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار لتكون حرزا له في جميع النهار. عدل رقبة، قال ابن الأثير رحمه الله: العدل والعدل بمعنى المثل، وقيل هو بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر العذل ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس أي مثل أجلها، حرزا من الشيطان. قال ابن الأثير رحمه الله: يقال أحرزت الشيء أحرزه إحراجا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. قال ابن منظور رحمه الله: ويسمى التعويض حرزا، واحترزت من كذا وتحرزت أي توقيته. وأما الشيطان فهو من الشطن أي البعد، أي بعد عن الخير كأنه طال في الشر. قال ابن علان رحمه الله: الشيطان العاتي المتمرد، من شاطة أي احترق، أو من شطن أي بعد. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. قال المبارك فوري رحمه الله: قال القاري أي فيهما، بأن يأتي ببعضها في هذا أو في كل واحد منهما وهو الأظهر. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء أي القائل به، هو قول المئة المذكورة، إلا أحد قال مثل ما قال. قال المبارك فوري: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والتقدير: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال، فإنه يأتي بمساواته. أو التقدير: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به. زاد عليه: قال القاضي عياض رحمه الله: جائز أن يزاد على هذا العدد، فيكون لقائله من الفضل بحسابه، لئلا يظن أنها من الحدود التي نهي عن اعتدائها، وأنه لا فضل في الزيادة عليها كالزيادة على ركعات السنن المحدودة أو أعداد الطهارة. حطت خطاياه، قال رحمه الله: أسقطت وأزيلت، لأنه كان حاملا لها، فحط حملها كما يحط حمل الدابة، مثل زبد البحر أي كرغوة البحر. والزبد وضر غليان الماء أو جريانه في الأنهار. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والمعنى أن الله يغفرها وإن كانت كثيرة، فلا حرج على فضله. وزبد البحر رغوة مائه عند تموجه وعند اضطرابه. قال البادي رحمه الله: يريد في كثرتها، فإنما قاله يعدل ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المئة. كتب له مئة حسنة، أي في صحيفة حسناته التي يلقى الله بها يوم القيامة. قال القاري رحمه الله في معنى كتب: أثبت أجره في صحيفة عمله إثباتا. محيت عنه مئة سيئة. قال الفيومي رحمه الله: محوته محوا من باب قتل، ومحيته محيا بالياء من باب نفع، لغة أزلته، ومح الشيء ذهب أثره. قال ابن رجب رحمه الله في أكثر الأحاديث: قرن مع التسبيح حمد الله تعالى، ذلك لأن التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب. وأما التحميد ففيه إثبات المحامد كلها لله عز وجل، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يجد التسبيح مجردا، لكن ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كما في هذا الحديث، وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله: سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى. التنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا. لهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، وذلك في قوله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع الله تعالى بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع الله تعالى بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح سبحان ربك وإثبات الكمال بالحمد والحمد لله رب العالمين. قال السيوطي رحمه الله: مثل زبد البحر. قيل ظاهره أن التسبيح أفضل، لأن في التهليل ومحيت عنه 100 سيئة، وقد قال في التهليل: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. وقد أجاب القاضي بأن التهليل أفضل، ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومحو السيئات، وما فيه من فضل عتق الرقاب وكونه حفظا من الشيطان زائدا على ما في التسبيح من تكفير الخطايا. أثبت الحديث عظيم الأجر والثواب بحصول كلمات يسيرة على من يسرها الله عليه، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين. قال: من قال سبحان الله. سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان، بمعنى تسبيحا. ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده، ومعنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا وسمات الحدث مطلقا. من قال سبحان الله وبحمده معطوف على محذوف تقديره: أسبح الله بتسبيحه وأحمده بحمده. حطت خطاياه، أي رفعت عنه خطاياه، وهي جمع خطية، فالعطايا جمع عطية. وإن كانت أي الخطايا مثل زبد البحر، وهذا خارج مخرج المبالغة، يعني وإن كان هذا المقدار إذا فرضت أجساما، والمراد بالبحر جنس البحر، كقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا إذ لا ثمة معهود هنالك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفيهما أيضا، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان، وهما أيضا ثقيلتان في الميزان إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقلتا به. حبيبتان إلى الرحمن، وهذا أعظم الثوابين، أن الله تعالى يحبهما، وإذا أحب الله العمل أحب العامل به، فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. ومعنى سبحان الله وبحمده أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص، وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا، مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه وتمام حكمته وعلمه وغير ذلك من كمالاته. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم بالعظمة والجلال، فلا شيء أعظم من الله سلطانا ولا أعظم قدرا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علما، فهو عظيم بذاته، عظيم بصفاته جل وعلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فينبغي للإنسان أن يكثر من هاتين الكلمتين وأن يداوم على قولهما، لأنهما ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله كلمتان خبر وما بعدها صفة، والمبتدأ سبحان الله وبحمده إلى آخر الكلام، وجاء تقديم الخبر تشويقا. قال ابن هبيرة رحمه الله: كلمتان وهي كلمات، فالمعنى أنهما جملتان، والعرب تسمي القصيدة كلمة فتقول: قلت في كلمتي كذا، كما يعنون القصيد. خفيفتان على اللسان، يسهل قولهما بسهولة ويسر. قال الطيبي رحمه الله: شبه سهولة دريان الكلمتين على اللسان بما يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل، فذكر المشبه به وأراد المشبه. وأما الثقل فعلى الحقيقة عند علماء أهل السنة، إذ الأعمال تتجسم حينئذ، يريد أنهما ثقيلتان في الميزان، هذا الثقل لهذين الكلمتين في الميزان على حقيقته عند أهل السنة والجماعة، لأن الأعمال تتجسم حينئذ، والخفة والسهولة من الأمور النسبية. قال ابن هبيرة رحمه الله: ويجوز أن يكون معنى قوله خفيفتان على اللسان أن كل كلمتين من هاتين الجملتين خفيفة على اللسان، ثقيلتان في الميزان لعظم أجرهما يوم القيامة. قال ابن هبيرة في هذا الحديث أن الكلمة في الميزان لا يكون عن كثرة حروفها، ولكن عن عظم معناها، فإن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إنما ثقلتا في الميزان من حيث إن معناهما أجل عظيم. قال البيهقي رحمه الله: فالإيمان بالميزان واجب بما ذكر، ثم كيفية الوزن، فقد قيل: توضع صحف الحسنات في إحدى كفتي الميزان وصحف السيئات في الكفة الأخرى ثم توزن. وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل عليه، وقد يجوز أن يحدث الله تعالى أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات بحيث يتميز إحداهما من الأخرى ثم توزن كما توزن الأجسام. وما ورد به خبر الصادق نؤمن به ونحمله على وجه يصح كما ورد. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أن الصحائف توزن، وأن العامل نفسه يوزن، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد يجعلها الله تبارك وتعالى أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات بحيث يتميز إحداهما من الأخرى ثم توزن كما توزن الأجسام، والله تعالى على كل شيء قدير. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا أنهم يدرون النصوص على ظواهرها، وأما كيفيات ذلك فراجعة إلى الله جل وعلا، يثبتون المعاني ولا يتمحلون في الكيفيات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يكون كبشا أقرا وأنه يذبح، مع أن الموتى كما هو معلوم أمر معنوي، ولكن الله على كل شيء قدير، فيجعل الله تبارك وتعالى الموتى كبشا يذبح. فكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمثال هذه الأمور نؤمن بها، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحمل ذلك على وجه يصح. حبيبتان إلى الرحمن، لأنهما تتضمنان التنزيه والتحميد والتعظيم له جل وعلا، وخص الرحمن من الأسماء للتنبيه على سعة رحمته تعالى. قال ابن هبيرة: قوله حبيبتان إلى الرحمن فلأجل أنهما جمعتا بين التنزيه والتعظيم، فالتنزيه ناف لكل ما لا يجوز، والتعظيم لكل ما لا يجب. قال الحافظ ابن حجر: وقوله حبيبتان فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إياه. سبحان الله، له الكمال المطلق وهو منزه عن كل عيب ونقص. التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، واستعمل في مواضع تقرب منه اتساعا، فمعنى سبحان الله تنزيه الله، وبحمده أي بتوفيقك وإعانتك يا ربي سبحتك. قال ابن القيم رحمه الله: نزه الله عما يصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، وحمد نفسه. العظيم، العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال البيهقي رحمه الله: العظيم هو ذو العظمة والجلال، ومعناه ينصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر دون العظيم الذي هو من نعوت الأجسام. قال ابن عثيمين رحمه الله: العظيم فهذا الاسم، والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره. فيجوز بالنظر إلى هذا الحديث إطلاق كلمة أو كلمتين على الكلام، كما تقول كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة، الإشارة إلى أن سائر التكاليف شاقة على النفس، أما هذه الكلمات فهي سهلة مع كونها تثقل الميزان، وهذا دليل على أن العبد قد يبلغ بالعمل اليسير الذي فيه إخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ بهذا العمل اليسير الذي فيه الإخلاص والمتابعة ما لا يبلغه غيره، وقد أتى بأكثر منه لكنه لم يحقق شروط القبول. إثبات أن الأعمال توزن يوم القيامة بميزان حقيقي. وقد ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث تحت باب هو باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. فيه جواز السجع في الدعاء، والنهي عن السجع محمول على ما كان فيه نوع تكلف أو تضمن أمورا باطلة، أما ما جاء من غير قصد فلا شيء فيه. هذه الكلمات الطيبات من أسباب محبة الله لعبده، لأن الله إذا أحب العمل وحث عليه أحب فاعله وأثابه، وهي امتثال لقول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. في الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه، والأدلة على ذلك كثيرة، ف فمن ذلك قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة العظيمة، وأثبت الله تبارك وتعالى أنه يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهو عز وجل المستحق أن يحب لذاته، وكل محبة يجب أن تكون فيه، كذا كل أعمال العبد يجب أن تكون فيما يحبه الله عز وجل. قال المناوي رحمه الله: وفيه حث على المواظبة عليها، وتحريض على ملازمتها، وتعريض لأن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس، ثقيلة، وهذه خفيفة سهلة عليها، مع أنها تدخل في الميزان ثقل غيرها من التكاليف، فلا يتركوها. إذ في الآثار أنه سئل عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة تدخل والسيئة تخف؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، فلذلك ثقلت عليكم، فلا يحملنكم ثقلها على تركها، فإن بذلك ثقلت الموازين يوم القيامة. والسيئات حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فخفت عليكم، فلا يحملنكم على فعلها خفتها، فإن بذلك خفت الموازين يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. خرجه مسلم. لأن أقول في قوة المصدر مرفوع المحل على أنه مبتدأ، أحب إلي خبره، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بذلك على التسبيح واستغراق الوقت فيه، وأنه سبب إلى نجاة العبد ووصوله إلى الجنة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول هذا القول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا، لأنه يفضي إلى درجات الآخرة، وكل ما كان مفضيا إلى درجات الآخرة يكون أفضل وأحب من الدنيا، لأن الدنيا مفضية إلى الهلاك. عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ أخرجه ابن ماجه وأحمد، وصححه محقق المسند والألباني. قوله سبحان الله أي له الكمال المطلق، وهو منزه عن كل عيب ونقص. الحمد لله، الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العبادة بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. ولا إله إلا الله إظهار للتوحيد وإعلام به واستدامة للإيمان به. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. والله أكبر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. قوله أحب إلي أي أحب إلى قلبي ونفسي. قال ابن بطال رحمه الله: قوله هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هي أحب إلي من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة. فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا، إذ كان لا شيء سواها إلا الآخرة. الوجه الثاني أن يكون خاطب أصحابه بذلك على ما قد جرى من استعمال الناس بينهم في مخاطبتهم من قولهم إذا أراد أحدهم الخبر عن نهاية محبته للشيء وأحب إلي من الدنيا وما أعدل به من الدنيا شيئا، قوله مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا وما فيها. قال المناوي رحمه الله لأنها الباقيات الصالحات، وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة بل وأفضل من جميع العبادات. هذا الحث النبوي الكريم على اغتنام الأوقات بذكر الله تعالى فيه بيان أن ذلك خير من كنوز الأرض وزخارفها الزائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد بيّن الحديث فضل ذكر الله تعالى بهذه الكلمات المباركات، والمسلم العاقل يعلق قلبه بالله وحده وذلك بالإكثار من ذكره تعالى، فيسبق بذلك أقرانه من أهل الدنيا ويتشبه بالملائكة الذين لا يفترون عن ذكر الله وتمجيده. وسبب الزيادة في ثواب الحمد هو أن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب، كأكل أو شرب أو حدوث نعمة، فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد. فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدد نعمة زاد ثوابه. قال ابن عبد البر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ذلك تحقير منه صلى الله عليه وسلم للدنيا وتعظيم للآخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يحقر ما حقر الله ويعظم ما عظم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرجه مسلم. صحابي الحديث سمرة بن جندب وأبو سعيد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو سليمان. سمرة ابن جندب بن هلال ابن حريد ابن مرة ابن حزم ابن عمرو بن جابر الفزاري، وفزارة هو ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و23 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأربعة. توفي أبوه وهو صغير، فقدمت به أمه المدينة فتزوجها أنصاري فكان في حجره حتى كبر، وقيل أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. روى عنه أبو رجاء العطارضي وعبد الله ابن بريدة والحسن بن أبي الحسن البصري وسوادة بن حنظلة والربيع بن عميلة وأبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومات بالكوفة في آخر خلافة معاوية، روى له الجماعة. قال ابن الأثير مات بالبصرة آخر سنة 59 وقيل سنة 60. أحب الكلام، وفي بعض النسخ أفضل الكلام، وهو رواية. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. أحب الكلام إلى الله أربع. عند النووي أن هذا محمول على كلام الآدمي، يعني الذي يحبه الله تبارك وتعالى من كلام بني آدم، هذه المفردات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أحب إلى الله تبارك وتعالى مما سواها من كلام الآدميين. وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل. قوله أحب الكلام أو أفضل الكلام يحتمل أن يتناول كلام الله لأنه موجود في كلام الله، أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فهي في كلام الله تبارك وتعالى لفظا، وأما والله أكبر فمعنى، إذ لم يوجد اللفظ على هذه الصيغة، وكل كلمة منها مستقلة غير مفتقرة في تمام المعنى إلى صاحبتها. فصح أن يقال إنها أفضل الكلام على الإطلاق، لأنها جامعة لمعاني التنزيه والتوحيد وأقسام الحمد والثناء، وكل كلمة منها معدودة من كلام الله تعالى. وفي معناه حديث أبي ذر رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام فقال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمد. أخرجه مسلم والترمذي. ويحتمل أن لا يتناول كلام الله جل وعلا لأنه في النظم مخالف لنظم الكتاب، وإن كانت بإفراد كلماتها داخلة في جملة الوحي، إذ العبرة في ذلك بالنظم. فلما فارقت الكتاب في النظم لم يكن حكمها في الفضل والكرم كحكم الكتاب العزيز، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع هن من القرآن ولسن بقرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد في المسلم، أي هي موجودة في القرآن ولسن بقرآن من جهة النظم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، فيكون التقدير على هذا: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع، أو نقول يجوز أن يقصد به زيادة مطلقة لا على ما يضاف إليه، فتكون هذه الإضافة للتخصيص والتوضيح، نحو نصيب أشعر أهل جلدته. وعلى هذا يجوزون يوسف أحسن إخوته، لأنه يلزم اجتماع النقيضين لعدم دخوله في المضاف إليه، بخلاف ما إذا اشترط دخوله فإنه حينئذ لا يجوز أن يقال يوسف أحسن إخوته لاستلزامه اجتماع النقيضين. أربع أي أربع كلمات، وإنما قال أربع ولم يقل أربعة، لأن العدد إلى عشرة إذا كان مميزه مذكرا يؤنث العدد، وإذا كان مؤنثا يذكر العدد، نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلى عشرة، وهو غير جار على القياس المشهور، لأن المعدود المذكر جمعها هنا فيكون مؤنثا، فيلزم لحوق التاء بعدده، وإذا لحق للمذكر لم يلحق للمؤنث فرقا بينهما. فإن قيل لما لم تقل العشر، فالجواب لكون المذكر أسبق. فإن قيل سينقض ما قلتم بقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالجواب لا، لأن الأمثال من الحسنات، ولأنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأ، أي بأي الكلمات بدأت أولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأ، لأن المعنى المقصود لا يتوقف على هذا النظم لاستقلال كل واحدة من الجمل، لكن قال بعضهم ينبغي أن يراعى هذا النظم المتدرج في المعارف، فيعرف الله أولا بتنزيه ذاته عما يوجب نقصا، ثم بالصفات الثبوتية التي يستحق بها الحمد، ثم يعلم أن هذا من شأنه فيستحق الإلهية سواه، فينكشف من ذلك أنه تعالى أكبر وأعظم. قال الصنعاني رحمه الله قوله لا يضرك بأيهن بدأ يدل على أنه لا ترتيب بينها، ولكن تقديم التنزيه أولى، لأنه من تقديم التخلية على التحلية، والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال. لكنه لما كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبيح لم تضر البداءة بالتحلية وتقديمها على التخلية، والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله جل وعلا. لفظ الحديث عند مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأ، ولا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. ولمسلم في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمد. ولفظ البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمد. ولفظ الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبي ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح كما قال الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الألباني. ولفظ النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. وعند النسائية الكبرى وقد حسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه محقق المسند والألباني. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا من بني عذرة 3 أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يكفينيهم؟ قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء 3 الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولا آخرهم. قال فدخلني من ذلك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. أخرجه أحمد وصححه محقق المسند والألباني في السلسلة الصحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الترمذي والطبراني في المعاجم 3 وحسنه الألباني. قوله أحب الكلام إلى الله أي من كلام الآدميين، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. قال الناوي هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. سبحان الله التسبيح في اللغة تنزيه الله تعالى من النقائص كالولد والشريك والصاحبة، فسبحان الله براءته من ذلك. قال الناوي فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص. والحمد لله الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. قال الطيبي الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. ولا إله إلا الله إظهار للتوحيد وإعلام به واستدامة للإيمان به. قال الحافظ: وفي تعقيد التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات، وأنه المعبود في جميع الأماكن، أي المعبود بحق، وما سواه من المعبودات من أبطل الباطل، وهو على عرشه مستو استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله أكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. لا يضرك بأيهن بدأ، أي بأي الكلمات بدأت أولا. قال ابن علان: يحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفية، لأن حاصلها التعظيم والتنزيه، ومن عظمه فقد نزهه، وبالعكس. وفي قوله: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله، بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان، لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله، لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة، وذكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها الفضل تنصيصا، وحصل لها الفضل انضماما. والحديث دل على فضل هذه الكلمات باشتمالها على التنزيه والتحميد والتوحيد والتمجيد، وكل هذا من محاب الله التي تجلب رضا الله عن قائلها. وبين الحديث عدم اشتراط ترتيب هذه الكلمات، فتارة يقدم التحميد على التسبيح، وتارة يقدم التكبير، وتارة يؤخر، وكله جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت. قال المناوي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لأنها جامعة لجميع معاني أنواع الذكر من توحيد وتنزيه وصنوف أقسام الحمد والثناء، ومشيرة إلى جميع الأسماء الحسنى، لأنها إما ذاتية كالله، أو جمالية كالمحسن، أو جلالية كالكبير. فأشير للأول بالتسبيح لأنه تنزيه للذات، وللثاني بالتحميد لأنه يستدعي النعم، وللثالث بالتكبير، وذكر التهليل لما قيل إنه تمام المئة في الأسماء، وأنه اسم الله الأعظم، وهو داخل في أسماء الجلال. لا يضرك أيها المتكلم بهن في حصول الثواب على الإتيان بهن بأيهن بدأت، لاستقلال كل واحدة من الجمل، لكن هذا الترتيب حقيق بأن يراعى، لأن الناظر المتدرج في المعارف يعرفه سبحانه أولا بنعوت الجلال التي هي تنزيه ذاته عما يوجب حاجة أو نقصا، ثم بصفات الإكرام وهي الصفات الثبوتية التي بها استحق الحمد، ثم يعلم أن من هذا شأنه لا يماثله غيره ولا يستحق الألوهية سواه، فيكشف له من ذلك أنه أكبر. قوله لا يضرك بعد إيراده الكلمات على النسق والترتيب يشعر بأن العزيمة أن يراعي الترتيب، وأن العدول عن الترتيب رخصة ورفع للحرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخرج أيضا، يعني مسلما، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. صحابي الحديث سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأب الخامس وهو كلاب بن مرة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان يقال له فارس الإسلام، وهو فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة بعده. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 170 حديثا اتفق الشيخان منها على 15، وانفرد البخاري 5، وانفرد مسلم 18. روى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعائشة أم المؤمنين وأولاده محمد وإبراهيم وعامر ومصعب بن سعد، وروى عنه سعيد بن المسيب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبو عثمان النهدي وبشر بن سعيد الحضرمي وقيس بن أبي حازم وغيرهم. مات 55 وهو الأصح. مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة فدفن بالبقيع، وصلى عليه مروان بن الحكم، روى له الجماعة. عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز بكسر الجيم أحدكم أن يكسب أن يحصل كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه أي المخصوصين من أصحابه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة أي بسهولة بلا عجز؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ومنه حسنة الحرم 100,000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة أي صغيرة أو كبيرة، وذلك بمشيئة الله تعالى. قال النووي رحمه الله في الأذكار كذا في عامة نسخ مسلم ويحط بالواو، ويؤيده ما في رواية الترمذي والنسائي وابن حبان أنه بالواو. وفي كتابه أي كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى الجهني أو يحط أي بالألف لا بالعطف، ويحط بل أو يحط. قال الطيري: وأبو عبد الله موسى ابن عبد الله الجهني الكوفي سمع مجاهدا ومصعب بن سعد، روى عنه شعبة ويحيى بن سعيد القطان. قال أبو بكر البرقاني بفتح الموحدة وكسر وسكون الراء. قال الطيبي: وأبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني بالباء الموحدة والراء والقاف، ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان عن موسى أي المذكور، فقالوا بصيغة الجزم على ما في النسخ المصححة، والضمير لشعبة وأخويه، وفي نسخة فقال أي موسى ويحط بغير ألف أي بالواو. وفي كتابه إلى آخره في كتاب الحميدي وهو الجامع بين البخاري ومسلم جمعا وإفرادا، قال الطيبي: يختلف معنى الواو إذا أريد بها أحد الأمرين، وأما إذا أريد بها التنويع فهما سيان في القصد. وقد تأتي الواو بمعنى أو، فلا منافاة بين روايتين. وكان المعنى أن من قالها يكتب له 1000 حسنة إن لم يكن عليه خطيئة، وإن كانت عليه فيحط بعض ويكتب بعض. ويمكن أن تكون أو بمعنى الواو أو بمعنى بل، فحينئذ يجمع له بينهما، وفضل الله أوسع من ذلك. لفظ أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. رواية أحمد صححها محقق المسند وصححها الألباني. أيعجز أحدكم استفهام استنكاري، استفهام القصد منه الإنكار، والمعنى لا يعجز أحدكم. قال القسطلاني: أيعجز أحدكم، الهمزة للاستفهام الاستخباري، والعجوز بالضم الضعف، فهو عاجز من عواجز. أيعجز أحدكم، أحدكم قال ابن الجوزي رحمه الله: الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد، وفرق قوم فقالوا: الواحد في الذات والأحد في المعنى. يكسب أي يربح، يربح حسنات تدون في صحيفة. قال ابن الأثير رحمه الله: والكسب الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة. قال ابن منظور: عبر عن الحسنة بكسبت، وعن السيئة باكتسبت، لأن معنى كسب دون معنى اكتسب لما فيه من الزيادة. ذلك لأن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر. أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها ضعف الواحد إلى 10، ولما كان جزاء السيئة إنما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها، فعلم بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسن. قال الراغب: والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، كل يوم 1000 حسنة. قال ابن هبيرة: الترغيب في التسبيح وحصره بعدد لا أراه إلا لأن المؤمن إذا كان منور القلب لم يرى شيئا من الأسباب التي تقتضي عنده تسبيح الله تبارك وتعالى إلا أخذ به. فهو على المعنى إذا سبح الله في كل يوم 100 مرة كان قد شهد لله تعالى بالتسبيح في 100 طريق. جلسائه جمع جليس، والمراد بهم الصحابة رضي الله عنه. الجلوس القعود، جلس يجلس جلوسا فهو جالس، من قوم جلوس وهم الجلساء والجلاس، ويقال فلان جليسي وأنا جليسه، وفلانة جليستي وجالسته فهو جلسي وجليسي. قاله ابن منظور في اللسان. يسبح 100 تسبيحة. قال ابن علام: أي كان يقول سبحان الله 100 مرة. التسبيح في اللغة تنزيه الله تعالى من النقائص كالولد والشريك والصاحبة، فسبحان الله براءته من ذلك. قال الناوي: سبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص. وقال ابن هبيرة: في ذكر التسبيح 100 مرة على الإطلاق ليكون هذا النطق متناولا من يقول سبحان الله 100 مرة، على معنى أن أصل ذلك هو عن الموجد الذي قدم ذكره، فيحسبه الله تعالى لقائله من حيث إن ذلك مطلعه وإليه مرجعه. وقال عياض رحمه الله: ذكر هذا العدد من المئة وهذا الحصر لهذه الأذكار لا دليل على أنها غاية وحد لهذه الأجور، فيكتب له ألف حسنة. قال ابن الأثير: يقال كتب يكتب كتابا وكتابة، ثم سمي به المكتوب، ومنه كتاب الله القصاص، أي فرض الله على لسان نبي، أو يحط عنه ألف خطيئة تمحى من ديوان سيئات ولا يؤاخذ بها. قال ابن الأثير: أن يعفو الله عنه ويتجاوز عما فعله من ذنوب وآثام، وهي فعلة من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه. قال ابن رجب: وهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا، وكذلك سيئات التائب توبة نصوحة تكفر عنه وتبقى له حسناته. ألف خطيئة. قال ابن منظور: الخطيئة الذنب على عمد، والخطأ الذنب، والخطيئة على فعيلة الذنب. ومن يطيق ذلك؟ قال الفيومي رحمه الله: وأطقت الشيء إطاقة قدرت عليه فأنا مطيق، والاسم الطاقة كالطاعة من أطاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. صحابي الحديث أم المؤمنين جويرية، وهي بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائب ابن مالك ابن جذيمة ابن خزاعة المصطلقية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجذيمة هو المصطلق، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي من ناحية قديد، وهي غزوة بني المصطلق سنة خمس من التأريخ قاله الواحدي، وقيل سنة ست قاله خليفة بن خياط، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. روى لها البخاري حديثين ومسلم كذلك، وروى عنها ابن عباس ومولاه قريب وعبد الله بن شداد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي، وتوفيت سنة 56، وروى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه، فمعناه أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله، كما قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله جل وعلا، لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. سبحان الله وبحمده رضا نفسه، يعني أنك تسبح الله وتحمده حمدا يرضى به الله عز وجل، أي تأتي بحمد يرضى به الله، ولا يكون إلا أفضل الحمد وأكمله. سبحان الله وبحمده مداد كلماته، والمداد ما يكتب به الشيء، وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء. قال الله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تعالى لا نهاية له. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات، فيكون الجميع 12 مرة. عن جويرية بالتصغير بنت الحارث زوج البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، أي أول النهار حين صلى الصبح، أي أراد صلاة الصبح، وهي في مسجدها بفتح الجيم ويكسر، أي في موضع سجودها للصلاة، ثم رجع أي إليها بعد أن أضحى، أي دخل في الضحوة، وهي ارتفاع النهار قدر رمح، وقيل أي صلى صلاة الضحى وهي جالسة أي في موضعه. قال: ما زلت بكسر التاء على الحال، وهو مما يجوز تذكيره وتأنيثه، لذا قال: التي فارقتك عليها، أي من الجلوس على ذكر الله تعالى. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك، أي بعد أن خرجت من عندك، 4 كلمات. نصبه على المصدر، أي تكلمت بعد مفارقتك 4 كلمات، 3 مرات بالنصب على الظرفية، لو وزنت بصيغة المجهول على الأصح أي قوبلت بما قلت، أي بجميع ما قلت من الذكر، منذ بضم الميم ويكسر اليوم بالجر وهو المختار ويجوز رفعه وتفصيله في القاموس، أي في هذا اليوم أو الوقت المذكور. لوزنتهن، أي لترجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك وزادت عليهن في الأجر والثواب، يقال وازنه، فوزنه إذا غلب عليه وزاد في الوزن، كما يقال حاجدته فحججته، أو لساوتهن، يقال هذا يزن درهما أو يساويه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا توضيح كلام الطيبي، أي ساوتهن أو غلبتهن، والضمير راجع إلى ما يقتضيه المعنى لا إلى لفظة ما في قوله ما قلت. وفيه تنبيه على أنها كلمات كثيرة المعنى، لو قوبلت بما قلت لساوتهن. سبحان الله وبحمده، أي وبحمده أحمده عدد خلقه، منصوب على نزع الخافض، أي بعدد كل واحد من مخلوقاته. قال السيوطي: نصب على الظرف، أي قدر عدد خلقه ورضاء نفسه، أي أقول له التسبيح والتحميد بقدر ما يرضيه خالصا مخلصا له. وزينة عرشه، أي أسبحه وأحمده بثقل عرضه أو بمقدار عرضه. ومداد كلماته، المداد مصدر مثل المدد، وهو الزيادة والكثرة، أي بمقدار ما يساويها في الكثرة بمعيار أو كيل أو وزن أو ما أشبهه من وجوه الحصر. وقد ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم منه، أي ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. قال الطيبي: نصب هذه الألفاظ على المصدر، أي أعد تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه، وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه وزنة عرشه ومقدار كلماته، ومداد الشيء ومدده ما يمد به ويزاد ويكثر. عن جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة بضم الموحدة وسكون الكاف، بكرة أي أول النهار. قال الفيومي رحمه الله: البكرة من الغداة جمعها بكر، كغرفة وغرف، وأذكار جمع الجمع، مثل رطب وأرطاب. وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت من الصرف للتأنيث والعلمية. حين صلى الصبح متعلق بخرج، قوله حين صلى الصبح أي أراد صلاة الصبح، يعني أراد أن يصلي فرض الصبح. قوله وهي في مسجدها بفتح الجيم وتكسر، أي موضع صلاتها، والجملة حالية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أضحى، أي دخل في الضحوة وهي ارتفاع النهار. الضحاء بالفتح والمد امتداد النهار، وهو مذكر كأنه اسم للوقت، والضحوة مثله، والجمع ضحا مثل قرية وقرى. وارتفعت الضحى أي ارتفعت الشمس، ثم استعملت الضحى استعمال المفرد وسمي بها حتى صغرت على ضحي بغيرها. قال الفراء: كرهوا إدخال الهاء لئلا يلتبس بتصغير ضحوة. وهي جالسة جملة حالية أيضا، أي والحال أنها جالسة في موضعه. وفي رواية أبي داود: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مصلاها، ورجع وهي في مصلاها. وفي رواية أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها بكرة وهي في المسجد تذكر، ثم مر بها قريبا من نصف النهار. ولابن ماجه: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداة أو بعدما صلى الغداة وهي تذكر الله، فرجع حين ارتفع النهار، أو قال انتصف النهار وهي كذلك. في الأدب المفرد: ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت ما نافية. زلت بكسر التاء خطاب لجويرية على تقدير الاستفهام، أي أثبت في مكانك وما زلت. زلت بكسر الزاي ماضي يزال، كخاف يخاف، يقال ما زال يفعل كذا ولا أزال أفعله، لا يتكلم به إلا بحرف النفي، والمراد به ملازمة الشيء، ومراد به أيضا الحال الدائم، مثل ما برح وزنا ومعنى. وقد تكلم به بعض العرب على أصله فقال: ما زيل زيد يفعل كذا. قاله الفيومي: زال يزال من الأفعال الأربعة التي تنسخ المبتدأ والخبر بشرط تقدم نفي أو شبهه، كما قال في الخلاصة: ككان ضل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. وضمير المؤنثة هنا اسمها وخبرها قوله على الحال، ومما يجوز تذكيره وتأنيثه، أي الحال. إذا قال التي فارقتك عليها، أي من الجلوس على ذكر الله تعالى. وفي رواية أبي داود لم تزالي في مصلاك هذا، وفي الأدب المفرد ما زلت في مجلسك، قالت جويرية رضي الله عنها نعم أي ما زلت. قال الفيومي رحمه الله قولهم في الجواب نعم معناه التصديق إن وقعت بعد الماضي، نحو هل قام زيد، والوعد إن وقعت بعد المستقبل، نحو هل تقوم. قال سيبويه نعم عدة وتصديق. قال ابن بابشاد يريد أنها عدة في الاستفهام وتصديق للأخبار، ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حال. قال النيلي وهي تبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب أو نفي، لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي وتبطله. فإذا قال القائل ما جاء زيد ولم يكن قد جاء وقلت في جوابه نعم، كان التقدير نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه ولم تبطل النفي كما تبطله بلى. وإن كان قد جاء قلت في الجواب بلى والمعنى قد جاء، فنعم تبقي النفي على حاله ولا تبطله. وفي التنزيل ألست بربكم، قالوا بلى، ولو قالوا نعم كان كفرا، إذ معناه نعم لست بربنا، لأنها لا تزيل النفي بخلاف بلى، فإنها للإيجاب بعد النفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك، أي بعد أن خرجت من عندك أو بعدما فارقتك، أربع كلمات بنصب أربع على المصدر، أي تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات. قال الطيبي قوله أربع كلمات يقتضي تقدير الناصب في كل من المنصوبات، إذ الكلمات خمس، كأنه قيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وسبحان الله وبحمده رضا نفسه إلى آخره، ثلاث مرات لو وزنت بالبناء للمفعول بما قلت، أي بجميع ما قلت من الذكر من أول النهار إلى هذا الوقت. قوله منذ اليوم، أي في هذا اليوم. لوزنتهن، أي عدلتهن في الميزان، يقال وزن الشيء وزنا أي ثقلا. وزنته عادلته بغيره، ومنه قوله لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا يعدل، أي لا قدر له. قال القرطبي رحمه الله لوزنتهن، أي لرجحت عليهن في الثواب، هو دليل على أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصل عليهن من الثواب أضعاف ما يحصل على ما ليست كذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الدعوات الجوامع. لوزنتهن بفتح الزاي والنون، أي ساوتهن في الوزن، يقال هذا يزن درهما أي يساويه، أو غلبتهن في الوزن يقال وازنه فوزن إذا غلب عليه وزاد في الوزن. سبحان الله وبحمده، قال القرطبي رحمه الله هذا الكلام على اختصاره جملتان، إحداهما جملة سبحان الله فإنها واقعة موقع المصدر، والمصدر يدل على صدره، فكأنه قال سبحت الله التسبيح الكثير أو التسبيح كله، على قول من قال إن سبحان الله اسم علم للتسبيح، وبحمده متعلق بمحذوف تقديره وأثني عليه بحمده، أي بذكر صفات كماله وجلاله. فهذه جملة ثانية غير الجملة الأولى، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وما عطف عليه منصوبات بنزع خافض، ويقدر المقدار في الثلاثة الأخيرة أي بعدد جميع مخلوقات. قال الطيبي رحمه الله قوله عدد خلقه وكذلك ما بعده نصب على المصدر أي سبحته تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه ومداد كلماته في المقدار، ويوجب رضا نفسه أو يكون ما يرتضيه لنفسه، ورضا نفسه بمقدار رضا ذاته الشريفة أي بمقدار يكون سببا لرضاه تعالى أو بمقدار يرضى به لذاته ويختاره، فهو مثل ما جاء وملء ما شئت من شيء بعد، وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة، وبمقدار ثقل عرشه وبمقدار زيادة كلماته أي بمقدار يساويهما يساوي العرش وزنا والكلمات عددا. وقيل نصب الكل على الظرفية بتقدير قدر أي قدر عدد مخلوقاته وقدر رضاه إلى آخره. وقيل نسب هذه الألفاظ على المصدرية أي أعد تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه وزنة عرشه ومقدار كلماته. قال القرطبي رحمه الله وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور على جهة الإغياء والكثرة التي لا تنحصر، منبها على أن الذاكر بهذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميده وتعظيمه عددا لا يتناهى ولا ينحصر لفعل ذلك، فحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب. وزنة عرشه أي قدر وزن عرشه ولا يعلم وزنه إلا الله جل وعلا. ومداد كلماته بكسر الميم قيل معناه مثلها في العدد، وقيل مثلها في عدم النفاذ، وقيل مثلها في الكسرة، وقيل في الثواب. والمداد مصدر مثل المدد وهو ما كثرت به الشيء كما قال الناوي في شرحه على مسلم. هذه الفضائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له وما شاكلها، إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم العظام. ولا يظن أن من فعل هذا وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلحق بالسابقين المظاهرين وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها ثقا ولا إخلاص ولا عمل. ما أظلمه لنفسه من يتأول دين الله على هواه. فلا ينبغي الاغترار بفضائل هذه الأذكار ونحوها من الأعمال الصالحات، بل لا بد أن يكون صاحبها متخليا عن الأخلاق الرذيلة ومتحليا بالأخلاق الجميلة، فينال بهذه الأذكار والدعوات أجرا عظيما وفضلا جسيما. فليتقي الله في نفسه ويلزم السنة ويجتنب البدع والمخالفات، وإلا فلا يطمع في نيل ما أعد من الفضائل فيها، إنما يتقبل الله من المتقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن ندعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أي سعدا دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى، هو نوى التمر أو حصن وحجر قدر النواة، وكلمة أو للتشكيك نوى أو حصى تسبح به، أي بذلك النوى، يعني كلما تسبح مرة ترفع نوى وتحطه. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما، أي بالشيء الذي هو أيسر عليك، أنا أخبرك بما، أي بالشيء الذي هو أيسر عليك من هذا، أي من التسبيح بالنوى ونحوه. الحديث ضعيف كما مر، وكثير ممن يذهب إلى اتخاذ السبحة يعول على مثل هذه الأخبار، ولكنها ضعيفة كما ترى. بما، أي بالشيء الذي هو أيسر عليك من هذا، أي من التسبيح بالنوى ونحوه. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق في السماء، أي مبلغ عدد ما خلق في السماء، وكذلك التقدير في البواقي عدد ما بين ذلك، أي يبلغ عدد ما بين السماء والأرض من المخلوقات، عدد ما هو خالق، أي يبلغ عدد الشيء الذي الله خالقه في الحال والاستقبال، والله أكبر مثل ذلك، أي مثل سبحان الله عدد ما خلق في السماء إلى آخره، وكذلك تقدير البواقي. والمراد من هذه المبالغة في الكثرة، لا أن يكون تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله مثل عدد ما خلق في السماء أو عدد ما خلق في الأرض، بل أكثر من ذلك بحيث لا يحصى ولا يعد، ككلمات الله كما في آخر الحديث المتقدم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأصل في الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره، ويفسر بالحيلة، وهو ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وقيل الحيلة هي الحول، قلبت واوه ياء لانكسار ما قبله، ومنه رجل حول، والمعنى لا يتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونته. وأما قولهم بحول الله وقوته فقد يفسر بالقوة وليس بسديد، لأن القوة معطوفة عليه، والوجه فيه أن يقال بقدرته التي يحول بها بين المرء وقلبه، ونحو ذلك من المعاني. وقوله ليس بسديد، أي ليس بسديد لأنه يجوز أن يكون عطف تبشير، هو سائغ كثير في الكلام. وحول منصوب بلا النافية، ويكون الجار والمجرور خبرا له. واعلم أنه إذا عطف على اسم لا بتكرر لا جاز فيه خمسة أوجه. الأول فتحهما، نحو لا حول ولا قوة، أي لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، فلا حول في محل الرفع بأنه مبتدأ، وبالله خبره، وكذلك لا قوة في محل الرفع بأنه مبتدأ وبالله خبره. فعلى هذا الوجه هي جملتان. الوجه الثاني فتح الأول ونصب الثاني، فلا حول في محل الرفع بالابتداء، ولا قوة زائدة لتأكيد النفي، وقوة عطف على لفظ لا حول وخبره بالله، فعلى هذا هي جملة واحدة. الثالث من الأوجه فتح الأول ورفع الثاني، فلا حول في محل الرفع بالابتداء، ولا في لا قوة زائدة لتأكيد النفي، وقوة عطف على محل لا حول وبالله خبره، فعلى هذا هي جملة واحدة، فتح الأول لا حول ورفع الثاني لا قوة. هذا لو أنك جعلت الوجه الأول وفيه فتح الاثنين لا حول ولا قوة، وأما هذا الوجه ففيه فتح الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة. لا قوة زائدة لتأكيد النفي، وقوة عطف على محل لا حول وبالله خبره، فعلى هذا هي جملة واحدة. الرابع من الأوله رفع الأول والثاني، فجعل حول مبتدأ وقوة جعلت عطفا عليه وبالله خبره، ولا يكون لي لا عمل حينئذ، لا حول ولا قوة إلا بالله، رفع الأول والثاني. الوجه الخامس رفع الأول وفتح الثاني، فحول مرفوع بأنه اسم لا وخبره محذوف وهو بالله، ولا بمعنى ليس، وعمل لا بمعنى ليس شاذ بذا. عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة أي محرم الله، أو كان ذلك قبل نزول الحجاب، على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوة، وبين يديها الواو للحال، نوى جمع نواه وهي عظم التمر، أو حصن شك من الراوي، تسبح أي المرأة به أي بما ذكر من النوى أو الحصن. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بما هو أيسر أي أسهل وأخف عليكم من هذا، أي من هذا الجمع والتعداد، أو أفضل، قيل أول الشك من سعد أو ممن دونه، وقيل بمعنى الواو، وقيل بمعنى بل وهو الأظهر. قال ابن الملك تبعا للطيبي: وإنما كان أفضل لأنه اعتراف بالقصور، وأنه لا يقدر أن يحصي ثناءه، وفي العد بالنوى إقدام على أنه قادر على الإحصاء، وفيه أنه لا يلزم من العد هذا الإقدام، ولا يقدم على هذا المعنى إلا العوام كالأنعام، بل المراد والله أعلم أنه أراد صلى الله عليه وسلم ترقيها من عالم كثرة الألفاظ والمباني إلى وحدة الحقائق والمعاني، وهو خارج عن الأعداد، بل يتوقف على مدد الأمداد، أو العد في الأذكار يجعل شأنا لها في البال ويخطر بالبال في كل حال، هذا معاب عند أرباب الكمال. لهذا قال بعضهم: لمن يذكر الله بالعدد تذكر الله بالحساب، وتذنب بالجزاف وتعصيه بلا كتاب. لأن الله تعالى لما أنعم على عبده بالنعمة بلا إحصاء، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فينبغي حسن المقابلة في المعاملة على وجه المماثلة، أن يذكره السالك بغير استقصاء أو فيه إيماء إلى تسبيح جميع الأشياء، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال عز من قائل: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد خلقه. فيه تغليب لكثرة غير ذوي العقول الملحوظة في المقام في السماء، أي في عالم العلويات جميعها، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، أي في عالم السفليات كلها، كذا قيل. والأظهر أن المراد بهما السماء والأرض المعهودتان لقوله: وسبحان الله عدد ما بين ذلك، أي ما بين ما ذكر من السماء والأرض والهواء والمطر والسحاب وغيرها. وسبحان الله عدد ما هو خالق، أي خالقه أو خالق له فيما بعد ذلك، اختاره ابن حجر وهو أظهر، لكن الأدق الأخفى ما قاله الطيبي، أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبد، والمراد الاستمرار، وهو إجمال بعد التفصيل، لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد الاستمرار من بدء الخلق إلى الأبد، كما تقول الله قادر عالم، فلا تقصد زمانا دون زمان، والله أكبر مثل ذلك. قال الطيبي: منصوب نصب عدد في القرائن السابقة على المصدر. قال بعض الشراح: بنصب مثل، أي الله أكبر عدد ما هو خالقه، أي بعدده، فجعل مرجع الإشارة أقرب ما ذكر، والظاهر أن المشار إليه جميع ما ذكر، فيكون التقدير الله أكبر عدد ما خلق في السماء، والله أكبر عدد ما خلق في الأرض، والله أكبر عدد ما بين ذلك، والله أكبر عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، أي على هذا المنوال، ولا إله إلا الله مثل ذلك، أي على هذا الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، أي كذلك. والأظهر أن هذا من اختصار الراوي، فنقل آخر الحديث بالمعنى خشية للملالة بالإطالة، ويدل على هذا بعض الآثار أيضا، كما في بعض الروايات، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي نسخة حسن غريب، وهو ضعيف كما مر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. خرجه مسلم. أخرجه مسلم بلفظ: كلاما أقوله بدل كلمات أقولهن. ذكرها المزي في تحفة الأشراف وعزاها لمسلم، فلعلها نسخة. وأما قوله وعافني، فهي عند مسلم على الشك من الراوي، وأخرجها أحمد في المسند وغيره بلا شك، وليس عند مسلم ولا غيره زيادة. فلما ولى الأعرابي من حديث سعد رضي الله عنه، وإنما هي من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا وأحمد في مواضع، واللفظ له: عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ثم أدبر وهو ممسك كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. حسنه لغيره الألباني في الإرواء. لفظ مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال: جاء أعرابي إلى رسول الله